هنا القاهرة. الموسم الثقافي برنامج من إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. يسر برنامج الموسم الثقافي أن ينقل لكم اليوم الأمسية الأدبية التي أقامتها لجنة الندوات بنادي الشمس بمصر الجديدة برئاسة الأستاذ حسن أمين النشار، ودعت فيها إلى لقاء ثقافي ينهل فيه جمهور النادي والشباب المصري من منابع الفكر الأصيل مع الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقي. أيها الأصدقاء، إلى نادي الشمس والندوة الثقافية ولقاء الشباب مع الأديب الكبير يحيى حقي والندوة التي يديرها الأستاذ حسن أمين النشار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم أجمل لقاءاتنا في نادي الشمس مع شباب النادي ومع هذه الشريحة من الشباب في وقت نحتاج فيه جميعا إلى لقاء مع أدبائنا الكبار. ويشرفنا اليوم الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقي. أنا هتكلم وأنا واقف عشان أبان من الترابيزة شوية. الحقيقة أنا أشكركم جدا من كل قلبي. أنتم مش عارفين أن كنت متهيب أن أجد صالة مزدحمة أوي وما أعرفش أتكلم. إدتوني فرصة أن أشعر أن قاعد في مجمع عائلي أو ندوة صغيرة أقدر أتكلم فيها براحة وأشرح لكم ما أريد أن أقوله. واللي هقوله حاجات بسيطة جدا، هستمد من تجاربي. ولا شيء أصدق للإنسان من أن يعتمد على تجاربه الفعلية اللي هو يعرفها. ولذلك هذا ما أقوله أيضا للشبان اللي بيبتدوا ويكتبوا القصة، أقول له يا ابني أنت لسه بتبتدئ فلازم تلتزم الصدق. كيف تلتزم الصدق إذا لم تعبر عن تجاربك؟ صحيح أنا لا أتصور أن كبار الكتاب اللي شرحوا لنا جميع العواطف الإنسانية من حب وبغض وكره وحسد وغيرة وبصريدي، ان اقول للكاتب لازم تجرب هذه العواطف كلها، مش معقول. لكن المبتدئ لازم يلتزم حدود التعبير عن تجربة علشان يكون صادق. بعد كده الكاتب بيصل لموهبة غريبة جدا اسمها الحدس، اهو ان يضع نفسه موضع الشخص اللي بيتكلم عنه. يعني يقول لك الجدع ده زوج بيغير على مراته، انا ما بغيرش على مراتي، لكن لما احط نفسه في موضعه اقدر احس حقيقة بجميع العواطف التي تساورني حينما أشعر بالفكرة. فأنا هكلمكم عن تجارب، وهكلمكم عن إيه؟ عواطف غرامية، علاقات حبية وحاجة زي دي؟ لا، هكلمكم على شخص بحبه حب شديد جدا وهو الكتاب. فليه تجارب غريبة جدا مع الكتاب. يعني في كتب جريت ورايا هي الكتب المدرسية، وفي كتب أنا جريت وراها لما كنت انا شباب اقرا روايات غراميه واقرا روايات بوليسيه، وفي كتب قابلتها بالصدفه، ورب صدفه خير من ميعاد. انا كنت عاوز اطول وياكم شويه، لكن انا عاوز ادي وقت للقسم الثاني بتاع الاسئله، فلذلك هختصر الكلام واقول لكم في ذهني الان لقاء غريب جدا مع كتاب. انا وصلت مع كتاب، هكلمكم عن الكتاب اللي أثر فيه جدا. ألاف من الكتب أثرت فيه، كتب قريتها وأنا قاعد وأنا رائد وانا حتى مستلقى على السرير، وفي كتب قابلتها بالصدفة. لما وصلت الأنصلية كان لنا مكتبة صغيرة، بصيت لقيت فيها نسخة كويسة جدا، يمكن طبعة بولاء، لتاريخ الجبل على مصر. طبعا انا كنت قريت شوية عن تاريخ مصر، مثلا قريت عن الثورة العرابية، فلما رحت هناك الأنصلية واحنا فاضيين شوية فقريت هذا الكتاب مرة واثنين وثلاثة. وأكد لكم ان هذا الكتاب حولني من حالة الى حالة، لم اشهد مدرسا حولني هذا التحويل، او معلمة او صديق، انما هذا الكتاب الصامت الصامت الابكر في حد ذاته هزني هزة كأن مسيت سلك كهربائي. وهذا ما اقوله ايضا للشباب، انا بفتح اقوات كثير معلش لاني برتجل، اقول لهم كيف يمكن هذا، كيف يمكن ان يكون في يديكم الفرصة على انكم تفتحوا كنوز كثيرة، ان يصل اليك في بيتك كبار العلماء، كبار الفلاسفة، كبار اصحاب المواهب، يجوا لغاية عندك وانت ما تفتحش تشوف ايه اللي بيقوله لك. دي عظمة، دي فرصة لا تعوض. انت في سن الشباب، ربنا ادالك موهبة النظر السليمة، ادالك وقت، مديالك صحة، عندك رياضة بتمشي، فلا بد انك تنتفع، تشكر ربنا اولا على هذه الموهبة وتنتفع. لا بد ان يكون عندك ما يسمى النهم للمعرفة. كيف يمكن اننا نعبر الحياة كأننا نركب قطر بيمر في اجمل البلاد واحنا منزلين الستائر؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا معقول؟ نريد يدا ترفع الستائر، تفتح النوافذ، تدخل، تبقى بني ادم، تحس، تعرف تعيش وتتعلم. ايه العذر انك ما بتقراش؟ هتقول لي يا شيخ سيبك انت ادبك، ايه الكتاب؟ ما عندنا دلوقتي الراديو، عندنا السينما، عندنا التلفزيون، ايه الكتاب؟ ده خلص، ده انت دقة قديمة، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بقى يا اخي، ده انت قدام التلفزيون، وقدام الراديو، وقدام السينما، انت عبد لهذه الأجهزة. هم اللي بيملوا عليك إرادتهم، هم اللي بيقولوا لك من ساعة كذا لكذا هتسمع. لا تملك إعادة، لا تملك انك تعود له مرة أخرى أو في الوقت الذي تريده، لكن مع الكتاب أنت حر، أنت سيد الموقف، أنت تقرأه متى تريد وتعود إليه متى تريد. لا يزال الكتاب هو الوسيلة الأولى والأخيرة فعلا لنشر الثقافة. طبعا أنا قريت قبل ما أوصل، قريت كتير أوي، حتى عناية ضعفت من القراية، فبصيت لقيت الجبرتي ده يعني حطيني في أهم مظاهر نهضتنا الحديثة، لأنه عاصر الحملة الفرنسوية في مصر، وشرح لنا ماذا فعلت الحملة الفرنسوية في مصر خطوة خطوة، الصدام بين الحضارتين، موقعة المماليك لما المماليك خرجوا راكبين خيل وذهبوا سيوف مطعم وفنادق، الموقعة ما استمرتش 15 دقيقة لأن التانيين عملوا مربعات، وبما دق طق طق راحت، انتهى الشرق، وقع أمام حضارة جديدة كهيرة. خيل إلي وأنت بتقرأ الجبرتي إنه كان في كل موقع مهم من هذا التاريخ، ما حصلتش حادثة في هذه المدة إلا أخويا إليك إن الجبرتي جري وراح وحضر، ويذكر إيه أشياء غريبة جدا. تعرفين في السيدة زينب في حرس بحر مونج، مونج اللي كان عالم البعثة الفرنسية، كانوا عاملين مقرهم هناك، هو كان بيروح هذا البيت، فعملوا له شوية تجارب كيماوية، يحطوا مادة على مادة تطلع لها ليب وحاجة حمر وخضر، الرجل الخد ورجع وصف لنا هذه التجربة. أغرب من ذلك في كتاب الجبرتي صفحة كاملة بيصف فيها عربية نقل الدبش اللي لها عجلة صغيرة قدام ولها ايدين وتركز على الارض، ما عليك الا انك تشد الايدين شوية وزقها، ده وقف قدام العربية يقول الله، ده احنا عشان ننقل دبش عاوزين عربية كبيرة واربع عجلات كبار وفرس او حصان او حمار او بغل، اخواننا اللي جايين من بره دول والله عندهم حاجات صغيرة بتريح الحياة، ازاي ده مش فأولا هذا الكتاب يبص أي شاب يعرف تاريخ بلده. يا سلام، إزاي الشاب ما يعرفش تاريخ بلده؟ إزاي يقدر يعيش سنة 80-81 هو مش عارف إيه اللي مضى قبل كده؟ أنا ما بقولوش روح للفراعنة ولا الفرس ولا الأتراك، أنا بقول له العصر الحديث على الأقل من أيام محمد علي الجاي. لازم تعرف هذا، ممكنش إنك تبقى ابن مصر ما تعرفش تاريخ بلدك، يستحيل. شلون؟ لازم شعورك بالكرامة وشعورك بالانتماء لهذا البلد إنك تقرأ تاريخك. مسألة مش صعبة أبدا، في كتب حلوة أوي.